الأول ثم تقومون تباعا بأداء هذا الدور. نجح البعض بشكل طبعا أفضل من المرة الأولى، وقد يكون انتاب البعض تسرع معين، وهذا التسرع هو الذي أدى به إلى عدم تطبيق المسألة 100%، والتنفيذ 100% لبعض الأمور لا تتوقعون يجي بين يوم وليلة. يعني كارل ماركس وإنجليز أنجزوا النظرية الماركسية مالتهم، الاشتراكية مالتهم، طبقتها عدة بلدان في العالم صح، وعلى مدى 100 سنة كل بلد من البلدان كان تطبيقه مختلف عن البلد الآخر. يعني اشتراكية روسيا كانت غير اشتراكية الصين، اشتراكية الصين غير اشتراكية بلغاريا، بلغاريا غير كوريا. وعلى هذا الأساس كل الاستجابات اللي عندنا تصير تختلف من فرد إلى فرد. لا تتوقع بين ليلة وضحاها راح تحفظ 100%، لا، هذه ما تصير نهائيا. إلى الآن أكو كثير من الخطباء، حتى نفس الخطيب مع نفسه قد يختلف من مجلس إلى مجلس، تبعا لشنو؟ للراحة النفسية، تبعا لانسجام الجمهور معك. أنت اليوم تشعر نفسك موفق، باشر تشعر نفسك مو موفق. نفسك أنت تقرأ نفس القصيدة، نفس الطور، نفس الأداء، نفس الموضوع. زين، انت تشعر انه البارحة كنت موفق واليوم مو موفق او العكس، شنو السبب؟ السبب انه هذه القضايا ليست روتينية، ليست فقط يعني متجردة عن العاطفة والعشق الذاتي للقضية. يجب ان تعشق ما تؤدي، يتفاعل معك المجتمع خاطر توصل الى ذروة الاداء الصحيح. ياما وياما هاي القصيدة يمكن أن أقرأها 200 مرة 300 مرة، مرة عن مرة تختلف، لاحظ شلون؟ فأنت لا تتوقع أنه تقول أنا اليوم بما أنه ما أديتها أنا فاشل. لا، أنت مو فاشل، أنت قصرت في ناحية من النواحي، قد يكون تتلافى هذا التقصير في الأداء للمرة الثانية، قد يكون بالمرة الثالثة تؤدي أداء مميز 100%، ويمكن من المرة الرابعة تنتكس في جانب من هالجوانب. أحيانا ينكت بيك الصوت، التودة الصيح اجتك فد وصلت بلغم ونزلت هنا بلاعيمك، شو تسوي هنا بش الساعة مثلا؟ أو التودة الصيح التو بالمد وجتك عطسة، هذني الأمور مو بإيدك، أبدا مو بإيدك. أتذكر مرة من المرات كنت أقرأ في حبوش في جنوب لبنان، وليلة علي الأكبر كانت ليلة عظيمة، وبعد ليلة أنا ردحتل، وحضرت شخصيات بالمجلس جدا ضخمة، رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان كان حاضر المجلس، ورحوم شيخ عبد الله نعمة وأخو شيخ عبد الحسين، والمجلس على أجمل ما يكون، يمكن أكون قدامي فد 50-60 مسجل دي يسجل. إجا واحد من أهل المسجلات شال المسجل ماله وراح، انا سوى هالشكل لو كانما ذبيت من المناره للقاع، كربست ديت كربس، ما صرت اعرف، ما شفت قدامي بعد لا سيبويه ولا غير سيبويه، بس ناوشني نهايه المجلس. هسه ما ادري هو دي غير بطاريه، ما ادري دي يقلب الكاسيت، ما ادري خلص شنو الموضوع، ما ادري، بس انا حسيت بانه انا انتكست، كأنما ذبيتني من فوق المنارة اللي جوا تكسرت. الشيخ ضاوع عليه قال ايش بيك ابو حسنين؟ دقيق على كيف ذكر الشيخ ده، ما ادري بغيرت الوضعية، سامحني، ختمت رأسا دخلت بالمصيبة، ختمت المجلس. فهذني الامور ليست مقياس، وما انتهت الدنيا في فشل، لا ابدا، افشل مرة ومرتين وثلاثة، هذه نتعرض لها طيلة حياتك الخدمية، مرة تنجح مرة تفشل، مو بإيدك، يجوز نية صاحب المجلس عاطلة، مش مدري كده صعدت المنبر وهو أنت نيتك لله وللحسين وذاك نيت قلب، تصعد أنت والله مرة صعدت أردقور صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعضيت لساني، عضيت لساني. إنما الأعمال بالنيات مو بلاش،